الله

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم الكتاب وهو يتولى الصالحين. صدق الله.